يقول شيخي هنا: هل يستحب الاحتجام بدون وجود مرض بقصد تطبيق السنة او الوقاية من المرض؟ اذا كان في هناك حجامة منصوص عليها في الشرع انها وقاية من مرض ما يستحب، والا فلا. شيخي اظن في السلسلة الصحيحة حديث ان الحجامة بايام مخصوصة من الشهر وبايام مخصوصة من الاسبوع تزيد في الحفظ والعقل، فهل هذا يدخل فيه؟ يدخل فيه. نعم. حفظت في الجواب. نعم. الحديث طبعا الشيخ تصححونه. شيخي اخونا سامي هنا يولد يعني نقطة بالنسبة للحجامة.